قال له سلابه أجمع، متفق عليه. واللفظ المذكور لمسلم في كتاب الجهاد والسير في باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأخرجه البخاري بمعناه في كتاب الجهاد في باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة وعدم اشتراط قتله مقبلا لا مدبرا كما ترى. ولا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتالهم، فأما إن قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا أو ضعيفا مهينا أو مخنا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له سلبه. ولا خلاف بين العلماء في أن من قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا لا يستحق سلبهم إلا قولا ضعيفا جدا يروى عن أبي ثور وابن المنذر في استحقاق سلب المرأة. والدليل على أن من قتل مخنا بالجراح لا يستحق سلبه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي دف على أبي جهل يوم بدر وحز رأسه، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح الذي أثبته ولم يعطي ابن مسعود شيئا. وهذا هو الحق الذي جاء به الحديث المتفق عليه، فلا يعارض بما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سيف أبي جهل يوم بدر، لأن من رواية ابنه أبي عبيدة ولم يسمع من رواية ابنه أبي لأنه من رواية ابنه أبي عبيدة ولم يسمع منه. وكذلك المقدم للقتال صبرا لا يستحق قاتله سلبه. وكذلك المقدم للقتل صبرا لا يستحق قاتله سلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل النضر بن الحارث العبدري وعقبة بن أبي معيط الأموي صبرا يوم بدر، ولم يعطِ من قتلهما شيئا من سلبهما. واختلفوا في من أسر أسيرا هل يستحق سلبه إلحاقا للأسر بالقتل أو لا، والظاهر أنه لا يستحقه لعدم الدليل، فيجب استحاب عمومي واعلموا أنما غنمتم الآية حتى يرد مخصص من كتاب أو سنة صحيحة. وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أسارا بدر، وقتل بعضهم صبرا كما ذكرنا، ولم يعطي أحدا من الذين أسروهم شيئا من أسلابهم ولا من فدائهم، بل جعل فداءهم غنيمة. أما إذا قتلت المرأة أو الصبي المسلمين أو إذا أسروا فالظاهر أن لمن قتل أحدهما سلبه، لأنه حينئذ مما يجوز قتله، فيدخل في عموم من قتل قتيل الحديث، وبهذا جزم غير واحد والعلم عند الله تعالى. واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب، هل يشترط فيه قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه أو يستحقه مطلقا، قال الإمام ذلك أو لم يقل. وممن قال بهذا الأخير الإمام أحمد والشافعي والأوزاعي والليث. وممن قال بهذا الأخير وقد اختلف. أحسن لك. واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب، هل يشترط فيه قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه أو يستحقه مطلقا، قال الإمام ذلك أو لم يقل. وممن قال بهذا الأخير الإمام أحمد والشافعي والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والطبري وابن المنذر رحمهم الله جميعا. وممن قال بالأول الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام من قتل قتيلا إلى آخره، الإمام أبو حنيفة ومالك والثوري رحمهم الله جميعا. وقد قدمنا عن مالك وأصحابه أن قول الإمام ذلك لا يجوز قبل القتال لئلا يؤدي إلى فساد النية، ولكن بعد وقوع الواقع يقول الإمام من قتل قتيلا إلى آخره. واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقا. الله أكبر. عاد قول مالك، ولكن وقد قدمنا عن مالك وأصحابه أن قول الإمام ذلك لا يجوز قبل القتال لئلا يؤدي إلى فساد النية، ولكن بعد وقوع الواقع يقول الإمام من قتل قتيلا إلى آخره. لا والمعنى المهم يعني المحافظة على سلامة النية وعلى تحقيق الإخلاص في القتال، نعم سمع صلي. واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقا بعموم الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن من قتل قتيلا فله سلبه ولم يخصص بشيء، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما علم في الأصول. واحتج مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه المتفق عليه السابق ذكره له سلبه أجمع، قالوا فلو كان السلب مستحقا له بمجرد قتله لما احتاج إلى تكرير هذا القول. قالوا فلو كان السلب مستحقا له بمجرد قتله لما احتاج إلى تكرير هذا القول. ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المتفق عليه في قصة قتل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي جهل يوم بدر، فإن فيه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه انتهى. قالوا فتصريحه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما قتله ثم تخصيص أحدهما بسلبه دون الآخر صريح في أن القاتل لا يستحق السلب إلا بقول الإمام إنه له، إن لو كان استحقاقه له بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه قتلهم ومعاذ بن عمرو رضي الله عنهم ولجعله بينهما. ومنها ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجل من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره وحصلي، فصفوه لكم وكدره عليهم. وفي رواية عند مسلم أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انك مددي نعم صلى الله عليه ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير انه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت يا خالد، اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي رواية عن عوف أيضا عند الإمام أحمد وأبي داود قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلاقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر، وعليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفر من المسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ السلب. قال عوف: فأتيته فقلت يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، وذكر بقية الحديث معنى ما تقدم انتهى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: لا تعطه يا خالد، دليل على أنه لم يستحق السلب بمجرد القتل، إذ لو استحقه به لما منعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال: بارست رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سلبه، فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة له خير من 12,000 درهم، وأنا قد نفناه إياه. فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما أضاف الأمراء ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم، ولا أخذه القاتل دون أمرهم. قاله القرطبي. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر القولين عندي دليلا أن القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام له إلا بإعطاء الإمام لهذه الأدلة الصحيحة التي ذكرنا. فإن قيل هي شاهدة لقول إسحاق: إذا كان السلب يسيرا فهو للقاتل، وإن كان كثيرا خمس. فالجواب أن ظاهرها العموم، مع أن سلب أبي جهل لم يكن فيه كثرة زائدة، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن الأفراء رضي الله عنه. تنبيه: جعل بعض العلماء منشأ الخلاف في سلب القاتل هل يحتاج إلى تنفيذ الإمام أو لا، هو الاختلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا الحديث، هل هو حكم وعليه فلا يعم بل يحتاج دائما إلى تنفيذ الإمام، أو هو فتوى فيكون حكما عاما غير محتاج إلى تنفيذ الإمام؟ قال صاحب نشر البنن شرح مراقي السعود في شرح قوله: وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم. ما نصه: تنبيه، حكى ابن رشد خلافا بين العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هل يحتاج سلب القتيل إلى تنفيذ الإمام بناء على أن الحديث حكم فلا يعم، أو لا يحتاج إليه بناء على أنه فتوى؟ وكذا قوله لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيه خلاف، هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم؟ فيعم. قال: ميرة في التكميل، أو ميرة في التكميم، ميرة في التكميل. ايش قال؟ ميارة. نعم. ميارة. ميارة اسم في التكميل. نعم. وفي حديث هند الخلاف هل حكم يخصها أو إفتاء شمل؟ واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب هل يخمس أو لا على ثلاث. إلى كل بس. سمع سمع. ما شاء الله. اللهم صل وسلم. همي. نعم، بس راجع السؤال هذا. خالد بن الوليد نسب.